تقدم هذا خدمة أو لو إشبال إشبال القول خطيص أعداء يجب التصوير لشيء الوقت يقال أعرف ليس إشبال التصوير العمدية فقط بل مخالفة الخليقة تصوير القضية التي تحكم بأن ما قال أنه لا يجب إزالة الإله ولكنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.